وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلادا، هاتف رقم 03-81-768-10 03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.